اختبار الجدرة والمواقف السلوكية 1- حينما تنظم فريق عمل مشروع، تنتقي الأفراد الذين تحبهم، تسأل عن أفضل الأشخاص، تسأل نفسك عن هدف المشروع وأفضل الناس لتوليه، تختار الأفراد الذين تستطيع السيطرة عليهم. 2- إذا لاحظت أن موظفيك دأب على ارتكاب أخطاء في التقارير، هل تقبل الوضع كجزء من إنجاز العمل؟ تسأل نفسك عن كيفية تحسين التعليمات، توجه النقد على عدم اتباع التوجيهات، تطلب منهم حلاً. 3- تحتاج أن تختار واحداً من 2 أكفاء من إدارتك، كيف تفاضل بينهما؟ هل تطلب من زميل أن يجري لهما مقابل لاختبارهما؟ توجه لهما مزيداً من أسئلة الاختبار، تبحث عن طريقة لتوظيفهما معه، ترفع تقريراً للقيادة الأعلى وتترك له القرار. 4- بعد إعطاء الموظف تعليمات مركبة لأداء مهمة، هل تطلب منه شرح المهمة بكلماته؟ تطلب منه ذكر التعليمات؟ تسأل هل لديك أسئلة أخرى؟ تتركه وتمهل له وقتا لإنجاز المهمة بنفسه. 5- أخبرك مساعدك أنه لن يستطيع الإنجاز في الموعد المحدد، هل يكون جوابك الفوري؟ تطلب منه أن يحصل على كل المساعدات اللازمة لإنهاء العمل في موعده. تسأل ما المشكلة؟ تقول لمساعدك لا مفر من الإنجاز في الموعد المحدد. تسأل ماذا أقول لرئيس مجلس الإدارة؟ 6- إذا لم تستطع إنهاء مشروعي في الوقت المحدد، هل تفكر في أي الموظفين تختار للمساعدة؟ تستمر في العمل طوال الليل لتنهي المشروع، مفترضاً أن موظفيك مرهقون، تطلب المساعدة من أقرب الزملاء، تسأل نفسك من يستفيد أكثر من العمل في هذا المشروع. 7- إذا تورط 2 من أفضل موظفيك في صدام شخصي، هل تدعوهما إلى مكتبك في اجتماع لحل المشكلة؟ تتكلم مع كل منهما على حدة، تطلب منهما حل المشكلة فيما بينهما، تنقل أحدهما إلى إدارة أخرى لتتجنب التوترات. 8- حين تخطط لإجراء مقابلة اختبار توظيف، هل تكتب مجموعة أسئلة، تحضر الوصف الوظيفي وتستخدمه كمرشد، تبني الأسئلة حول ملخص مؤهل الطالب الوظيفة، تعتمد على العفوية لأنها تتيح حرية أكثر لاكتشاف القدرات. 9- أحد موظفيك يعاني من مشكلة شخصية طال أمدها، هل تتدخل وتحاول حلها؟ ترسل الموظف إلى إدارة شؤون الموظفين، تتجاهلها، تنصح بضرورة عرضه على الأخصائي الاجتماعي. 10- مندوب جديد أبلغوك أنه لا يقوم بعملية الانتداب بكفاءة، هل تعدد له مزايا الانتداب خلال دورة الانتداب؟ تطلب منه أن يبذل جهداً أكبر، تسأله عن أهمية الانتداب للمدير، ترسله إلى دورة تدريبية مكثفة في الانتداب. 11- لديك موعد لحفل توديع مجموعة موظفين مستقلين، هل تشرف على رسميات حفل التكريم وتتمنى لهم حظاً سعيداً؟ تسأل الموظفين الباقين كيف يرون الموقف، تحاول اكتشاف الأسباب الحقيقية لاستقالتهم، تؤكد أنهم يرتكبون خطأ كبيراً باستقالتهم. 12- إذا لاحظت اضمحلال الروح المعنوية في إدارتك وأردت رفعها، بماذا تبدأ تشبع الموضوع بحثاً وحدك؟ تعقد اجتماع العمل لكل الموظفين وتسأل كل فرد عن إسهاماته، تطلب من الموظفين المهمين البحث في الموضوع، تسأل الموظفين الأكثر تضرراً عن الصعوبات التي يرونها. 13- عندما تقابل موظفاً جديداً في مقابلة اختبار، هل تقول له أخبرني عن نفسك؟ أعتقد أن إدارة شؤون الموظفين أخبروك عن تفاصيل سياستنا، ماذا قالوا لك في إدارة شؤون الموظفين؟ ماذا تعرف عن شركتنا؟ 14- في دورة تدريب فني لموظفيك، هل تحاضر وتجيب عن الأسئلة؟ تبدأ بإلقاء نكتة وتستمر في الكلام، تسأل أسئلة مفتوحة أو مغلقة 75% من الوقت، تطلب ملخصات خلال الدورة. 15- لاحظت أن نسبة التأخير وغياب موظفيك ارتفعت في الشهور الأخيرة، هل تسألهم عما يمكن أن تضيفه الشركة من تحسين في ظروف العمل لتختفي الظاهرة؟ تقترح إخضاعهم لفحص طبي، تفكر أن الطقس هو سبب تنبه عليهم بالحضور في المواعيد المحددة. 16- متقدم لوظيفة تدل أوراقه على أنه ممتاز لكنه تأخر في الحضور لمقابلة الاختبار، هل تتجاهله؟ تطلب من زملائه الدخول، تسأله عن سبب تأخيره، تحدد مقابلة أخرى وترى ما يحدث. 17- أنت دائما آخر من يعلم عن الأخبار السيئة في مكتبك، هل تسأل نفسك لماذا لا تحصل على هذه المعلومات في وقت مبكر؟ تسأل مجموعتك لماذا لا يشركونك؟ تشكو من أن أحد لا يهتم؟ تطلب من رئيسك أن يساعدك. 18- لكي لا تسيء اختبار الموظف الجديد، هل تسأله أن يصف لك تفاصيل عمله السابق والمستوى المتوقع منه؟ تسأله ماذا كانت واجبات عملك؟ تشرح له العمل الذي لديك وتسأله هل تشعر أنك قادر على أدائه؟ تسأل مدير شؤون الموظفين عن رأيه فيه. 19- إذا شعرت بعدم ارتياح لوظيفتك الجديدة لأنك أصغر كثيراً من الموظفين تحت رئاستك، هل تسألهم عن رأيهم فيما يجعل المدير جيداً؟ تتمنى تحسين نفسك بالعمل الرشيد، تحاول الارتفاع بشخصيتك حتى يحبوك، تطلب منهم المساعدة في أماكن تبدو فيها الخبرة ضرورية. 20- شعرت أن موظفيك لا يعملون كفريق، هل تحدثهم عن ذلك وتذكي فيهم روح الجماعة؟ تحدثهم في رادة، تطلب من المدرب الإداري برنامج بناء فريق، تطلب منهم أن يحضروا معهم شرط على السطر كفريق، شرط على السطر اقتراح تحسين روح الفريق خلال الاجتماع التالي. 21 ناقص ينتقل واحد من أمهر موظفيك إلى إدارة أخرى في الشركة للمرة الثالثة، هل تقرر عدم تعيين موظفين بهذا المستوى الجيد؟ تسألهم لماذا يذهبون؟ تقدم شكوى لرئيس مجلس الإدارة، تشعر بفخر لامتياز موظفيك وحسن استيعابهم للخبرة بإدارتك، وتطلب علاوة. 22 ناقص كثير من الموظفين يتأخرون عن حضور الاجتماعات، هل تنتظر حتى يأتي المتأخرون؟ تطلب من رئيسك أن يحضر الاجتماع التالي، تطلب من الموظفين أن يقرروا عقوبة المتأخرين، تبدأ كل الاجتماعات في موعدها بمعلومات تهم كل شخص. 23 ناقص تفكك الأداء الإداري في مكتبك أثناء إجازتك الصيفية، هل تنتظر حتى ينهار؟ تخطط مشروع تدريب، تطلب من موظفيك تقديم اقتراحاتهم، تسأل نفسك فيما إذا كنت مفوضا جيدا. 24 ناقص أرقام موظفيك عدوا للتو من دورة تدريبية مكلفة جدا، هل تطلب تقريرا من كل واحد منهم؟ تسأل كلا منهم عما تعلمه، تسأل كلا منهم عما سوف يفعله مختلفا عن ذي قبل، تراقب وترى التحسن. 25 ناقص ينجح المديرون مع الموظفين لأنهم يشرحون التوقعات بوضوح ويطلبون من موظفهم إيضاح توقعاتهم، يملكون أهدافا عالية يطلبون مردودا جيدا، يتزمون بسياسة الباب المفتوح،